الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وخيرا جزاك وبارك الله فيكم. الآن الآيات في سورة النساء تبدأ الحديث فيما يتعلق بالميراث، نعم، وهو علم الفرائض كما يسمى. لكن السؤال، ما علاقة النساء بالمواريث؟ السورة سورة النساء، صحيح، وأنت قلت هي اسمها النساء لكن يعني تناولت مجموعات كثيرة في المجتمع، صحيح، الإسلامي، من بينها النساء بالدرجة الأولى. لكن ما علاقة الميراث أن تأتي في هذه السورة وفي بدايتها؟ يعني هذا الموضوع يأتي في بداية هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النساء سورة تنظيم المجتمع وتنظيم جميع شرائح المجتمع وتقنين اللوائح والقوانين والقواعد التي تحكم المجتمع المسلم الآمن المنتظم. والنساء كما قلنا سابقا العنصر الفعال المهم في هذا المجتمع، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع. المجتمع فيه يتامى، فيه مساكين، فيه أبناء سبيل، فيه الرجال، فيه السكارى، لكن إذا استقام أمر النساء استقام أمر المجتمع. جيد، نأتي إلى الميراث. هذا من أهم ما كانت تعاني منه المرأة في الجاهلية. في الجاهلية كانوا يقولون لا نورث إلا من يحمل سلاحا ويذب عن الحوزة، لا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال. هذه شريعة الجاهلية، لا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال، يورثون الرجال الذين يذودون عن المجتمع في رأيهم يعني. وبالتالي حقوق المرأة كانت مهضومة فعلا في الميراث. فلذلك أول حق أعطاه الله تعالى بعد الحديث عن اليتامى أعطى الحق للنساء في الميراث، وهذه شريعة الإسلام. ومن هنا كان موضوع المواريث وميراث المرأة على وجه الخصوص من أوائل الموضوعات التي تحدثت عنها سورة النساء، لأن الجاهلية كانت تحرمها، بل كانت ترثها. كانت المرأة موروثة، إذا مات زوجها يرثها آخر، كأنها والعياذ بالله السلعة تباع في الأسواق. فقال القرآن لا، للرجال نصيب وللنساء نصيب. أول حقوق الإنسان في الإسلام هي هذه الآية. بارك الله. طيب لما قدم الحديث عن الرجال قبل النساء؟ الرجال أصالة كانوا يأخذون والمجتمع مقر بذلك، والرجال الأصل يعني عندما نبدأ في القرابة الأصل آدم، ثم جاءت حواء، الأصل الزوج ثم الزوجة، يعني ما جاء على الأصل كما يقول العلماء لا يسأل عنه. فالرجال أصلا كان لهم نصيب، بل كانوا يأخذون أكثر من نصيبهم. فجاء القرآن قال لا، للرجال نصيب وللنساء نصيب. هنا نناقش الآية بيانيا. أولا عندما تقرأ لهذه الآية أستاذ محمد، لو قرأتها، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، نعم، وللنساء نصيب مما تركوا أو مما ترك، شكرا، نعم، تركوا يعني تركوهم، نعم، نعم. لأن لماذا أعاد الوالدان والأقربون؟ هذا واحد. نصيب، ما هو النصيب هذا؟ الربع، الثلث، الخمس، السدس؟ وهو قال للرجال نصيب وقال للنساء نصيب، نعم، والآيات التاليات ستفصل بأن نصيب الرجل يختلف عن نصيب المرأة. شكرا. إذن هذه الآية عموم هذه تمهيد، هذه أول آية تقرع ذهن القارئ. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، إذن الإسلام يقر نصيب المرأة، هذه عموم. تمهيد لما سيأتي تفصيله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر كذا للأنثى كذا، واضح. فهذه آية مفتاح. جيد، مجيء هذه الآية في هذا المكان طبعا بعد الحديث عن طبقة اليتامى، وشريحة اليتامى أضعف من شريحة النساء، فأوصى بها. ثم لما كان الحديث عن المال قبل ذلك فجاء الحديث للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب. النصيب هذا غير محدد. الآن كما تفضلت أنت في ملاحظتك، لماذا لم يقل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما تركوا؟ لو قال مما تركوا يكون قد هضم حق المرأة والنساء ولم يعطيها التعبير الكامل للتسوية التامة بين حقوق الرجال وحقوق النساء، أعاد الجملة كما كانت. فلهم نصيب مقدر من الله تعالى ولهن نصيب مقدر من الله، التسوية التامة حتى في بناء الجملة. أقول لك شيئا، للرجال وللنساء نصيب مما ترك، لو جاء التعبير هكذا فيه نفس المعنى صحيح، لكن فيه هضم للنساء، جئنا معطوفات لسنا أصليات. لتكون المرأة أصيلة في ميراثها خصص جملة كاملة وخصصها نفسها في ويمكن اجتزاء هذا المقطع من الآية دون أن يختل المعنى، تقول نعم. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وتستشهد به في مقال مكتملا أو خطبة. لكن لو يوما ما وأنت أردت أن تجتزي أو تقول وللنساء نصيب مما تركوا من فلذلك أعطاهن حقوق، هذا يسمى إعلان قرآني لمساواة الرجل مع المرأة، يوجه لكل من كانوا ينادون بحقوق المرأة بكذا بكذا إلى آخره. طيب ملاحظة أخرى، نعم، أليس الوالدان من الأقربين؟ شكرا. الأقربون هم الأقرب فالأقرب، وهنا خصوص ثم أتى بما بالتعميم. جيد، الميراث متى يكون؟ عندما يموت الوالد أو الوالدة، هذا الأصل، أو الإخوة حتى بعد. أنا معك، لكن هذه تأتي بعد الوالدين. الأصل في الميراث، نتكلم بشكل عام 90% في الميراث، متى يرث الأبناء والبنات، أبناء أو أولادها؟ إذا توفي الوالد أو الوالدة، هذا الأصل في العملية. جيد، الآن متى يتم توزيع ميراث الآخر؟ عندما لا يكون له أولاد، عندما لا يكون له الأصول. أنت معي؟ يعني ميراث الإخوة والأخوات يأتي في الدرجة الثانية بعد ميراث الآباء، فأتى بالأصل وهو الوالدان ثم الأقربون. أقول الأقربون أم أولو القربة؟ الأقربون قال. أولو القربة قد يكون ابن عمتك، ابن خالتك، ابن نسيبك الثالث، هذا كلهم قرابة. لكن الأقربون، القرآن حصل والإسلام حصر الميراث في القرابة. أنت تعرف الجاهلية كانوا يورثون أيضا، كيف أقول، التبني، الأبناء المتبنون. نعم، الأبناء المتبنون كانوا يورثونهم، فإذا تبنى أحدهم يشهد يقول يا أيها كذا، يا معشر قريش أشهدكم أني تبنيت فلان أرثه ويرثني. هذا شرع جاهلي. الإسلام رد الميراث للقرابة الأصلية وللقرابة بالعصمة، الزوج والزوجة، هذه هي الأصالة. أما التبني لا، التبني لا يورث إلا إذا ذهبت إلى شيء آخر وعطيت وصية لمن كنت تتبناه، ذلك شيء آخر. طيب أنا كذلك سأقف عند اللفظتين، عند لفظة الوالدان ولفظة الأقربون. نعم. أولا فيما يتعلق بالأقربون، هي جاءت على وزن أفعلون. نعم. ففيها أفعال تفضيل. نعم، أقرب. أقرب. نعم. طيب يعني كان بالإمكان يقول نصيب مما ترك الوالدان والقريبون. نعم. لماذا استعمل أفضل أفعل التفضيل؟ التفضيل. نعم، هذا الذي قلت وأعيد، الأقرب فالأقرب، الميراث كلما يعني متى يعني ليس القريب وإنما الأقرب. الأقرب هو الذي، أنت تعرف مثلا في شيء يسموه الحجب، أعطيك مثال، عندك إخوة وعندك أعمام، الأب موجود، أب موجود يحجب كل شيء، الأبناء موجودين الفروع يحجب كل شيء. نعم نعم. إذن عندنا نظام في الإسلام، هذا النظام نظام المواريث العظيم الدقيق، يعني تحير فيه العلماء كيف بناه القرآن. وحتى العصبة، عصبة الرجل والتعصيب، عند البنوة ثم الأبوة ثم العمومة ثم الخؤولة، واضح؟ واضح. فوجد هذا يحجب الثاني، خلاص الأبناء موجودين، لماذا يرث الخال مثلا، أو لماذا يرث ابن العم كذا. فهذا النظام المبني على الأقرب في الأقرب، هنا قال الأقربون. جيد، أنا أعطيك ملحوظة أخرى، للرجال نصيب مما ترك الأبوان والأقربون. أنا هذا السؤال الذي كنت أريد أن أسأل، هو قال الوالدان وليس الأبوان، ونحن نعلم أن فعل الولادة منوط بالمرأة، المرأة هي التي تلد. نعم، لكن الرجل لا يلد، لكن يسمى والد، يسمى والد ويسمى مولودا له، أو يسمى كما في القرآن وللمولود مولودي له، مولودي له. طيب لماذا هنا قال الوالدان؟ لكن هو مولود له لأنه سبب في مجيء ذلك الولد مع تلك المرأة من نطفة الرجل ونطفة المرأة، والوالدية هي سبب في كل هذا الميراث. أما الأبوة ليست سببا، الأبوة من باب التغليب، لما نقول الأبوان تغليب الأب على الأم، وكذلك الوالدان في الوالدية غلبنا الأم على الأب، جيد، لأنها سبب في الميراث. الأولاد يوصيكم الله في أبنائكم، لا في أولادكم، كل ما من خرج من صلبكم. طبعا هو خرج من صلب المرأة لكن الرجل كان سببا، يعني أولاد مذكور، يعني المقصود فيها الذكر والأنثى. نعم، كل مولود فهو إما ذكر وإما ذكر وإما أنثى. إذن انظر إلى اختيار الكلمات في القرآن، لما بعد قليل يقول ولأبويه لكل منهما السدس، خلص لما اتضح. أما هنا المقصود بأن الميراث يكون عن طريق التوالد، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، النظر إلى الشفقة إلى الوالدية من جهة المرأة أو الرجل، بينما في أشياء أخرى يستعمل الأب. وخروا له سجدا، يعني أقول وضع أبويه على العرش، رفع أبويه على العرش وخروا له، من التوقير، التوقير، سياق التوقير، استعمل الأبوين مثلا وخروا له سجدا. فلذلك القرآن دقيق جدا في مثل هذا الاستعمال. طيب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. مما ترك الوالدان، مما قل أو كثر، بدل جملة مما قل أو كثر بدل مما ترك. لماذا هذا البدل؟ والله واحد يقول جيد يا أخي نورث النساء، لكن عندما يكون المال كثيرا، عندما يكون الميراث كثيرا نورث النساء، أما إذا كان قليلا فلماذا نورثهم؟ الرجال أولى. قال لا لا لا، مما قل منه أو كثر، بدل للتنصيص على ضرورة إعطاء النساء حقوقهن من كل الميراث كثر أم قل. إذن انظر إلى البدل ما شأنه هنا، ولم يأتي في البداية. في البداية مما ترك عامة، مما قل منه أو كثر، جيد، ماذا ترى؟ ما الذي قدم وما الذي أخر؟ قدم القليل. لأنه هو مظنة البخل به. لو قال مما كثر أو قل، لا لا، مما قل تعطيه حقه، من باب أولى تعطيه مما كثر، واضح؟ فهذه شرعة الجاهلية لم تكن تراعي هذا. جاء الإسلام وقال للمرأة حقها في الميراث كما للرجل حقه في الميراث، مما قل منه أو كثر. طيب، نصيبا مفروضا، أول سؤال إعرابي، لما نصبت؟ على ما نصبت؟ مصدر مؤكد للفعل من غير جنسه، فرضنا ذلك نصيبا مفروضا، قدرنا ذلك نصيبا مفروضا. إما نقول مصدر مؤكد لفعل من جنسه أو من غير جنسه، يعني نائب مفعول مطلق. نعم سيد، نائب مفعول مطلق، نائب مفعول مطلق. المفسرون دائما يتجاوزون، يقول المصدر، لما نقول مصدر فيه مفعول مطلق ونائب مفعول كله يدخل. فمصدر مؤكد لفعل من غير جنسه قريب، قدرنا ذلك نصيبا، فرضنا ذلك نصيبا مفروضا. آخرون قالوا كمان جيد، قالوا حال، للرجال النساء نصيب مما ترك الوالدان، والحال كونه نصيبا مفروضا، فيجوز. ونحن نقف دائما، وأنا رأيت كلام الإمام البيضاوي وأبي السعود وكلهم يصبون في هذا الموضوع. الآن نقول نصيبا مفروضا، إذن الميراث وتأكيد على حق الميراث سنة أم فريضة أم مباح؟ لا، القرآن قال نصيب مفروض في أموال المتوفى حسب درجة القرابة، ومفروضة جاءت صفة هنا لتؤكده. إذن ما سنجده إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقة القادمة من الأنصباء كلها من الفروض، والميراث كما لا يخفى عليك أستاذ محمد يتم بطريقتين، إما عن طريق أصحاب الفروض وهو ما فرض وذكر صراحة في القرآن، وما ذكر بالتعصيب عندما يأخذ أصحاب الفروض حقوقهم ما بقي يأخذه العصبة، العصبة هم الأقرب الأقرب الأقرب يعني من ناحية الأعمام ومن ناحية الأخوال ومن ناحية الأخوة إلى غير ذلك، عصبة الرجل الأقرب فالأقرب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأول رجل ذكر. هذه كلمة أول رجل ذكر هي العصبة. العصبة العلماء رتبوها في الفقه، من هو الأولى في الأولى في الأولى. طيب نحن لن ندخل في مسألة الفرائض، مسألة العصبة وتوزيع الميراث وكيف يكون، ولا نستطيع أصلا، هذه مسائل تدرس في أبواب الفقه وعلم الفرائض والمواريث. لكننا يعني نتحدث في الجوانب البلاغية واللغوية في هذه المسألة. طيب لما قال نصيبا مفروضا، ما هو النصيب؟ النصيب لغة، شكرا، النصيب هو الكفل والجزء المخصص لإنسان، قل هذا نصيبه من المال، هذا نصيبه من الأخلاق. على فكرة يطلق على المادي والمعنوي، على المادي والنصيب، كفل جزء مخصص لإنسان، يقال لكل من اسمه نصيب. جيد، هذا معنوي. هذا معنوي. لو ذكرني ببيت المتنبي، نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيالي، نصيبك من خيال، هذا معنوي. هنا لهم نصيب مقدر مفروض، لم يترك الإسلام توزيع المال عشوائيا بعد وفاة المتوفى، لأن توزيع المال مظنة الجور وعدم الإنصاف، مظنة الجور وعدم الإنصاف. فلذلك يتنازع الناس كثيرا حول الأموال. وليكن في علمك أستاذ محمد والكلام للمشاهدين أن قضية الميراث بالذات، ماذا تلاحظ بالزواج؟ قال فانكحوا كذا كذا، ما أعطى كم يكون المهر وكم يكون، قضايا كثيرة. قال أقيموا الصلاة، أين التفصيل؟ قال الحج أشهر المعلومات، أين تفاصيل؟ لكن الميراث فصله تفصيلا. لماذا؟ لأن الجاهلية كانت تأكل أموال اليتامى، أموال النساء، أموال الأطفال. الميراث مظنة الاختلاف، لذلك أعطى لكل إنسان حقه ونصيبه المفروض المقدر، مفروضا أي مقطوعا ومحددا شرعا. بارك الله فيك. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. شكرا. وإذا حضر القسمة، أي قسمة؟ أنت تعرفها، قسمة الميراث. شكرا، ما الذي دلك عليها؟ قريب عهد في الذكر. إذن هذا الذي أريد، إذن الألف واللام عهدية، عهدية تعود على المعنى السابق. وإذا حضر قسمة الميراث، قل من أين أتيت يا أخي؟ الآية تحدث عن الميراث. إذن الألف واللام جنسية أم عهدية؟ عهدية. إذا حضر القسمة المتحدث عنها سابقا، للرجال نصيب وللنساء نصيب، أولو القربى، الآن نتذكر أولو القربى أم الأقربون؟ الآن قال أولو القربى، ممن لا يرث، لأن الأقربين يرثون، لأن الأقارب الأقرب، لأن الأقربين يرثون. أما أولو القربى، بنت بنت عمتك، بنت نسيبك الآخر، القرابة كثيرة، دوائر دوائر دوائر. فإذا حضر القسمة أولو القربى ممن ليس له نصيب في الميراث، ليس من الأبناء أو الإخوة أو الأشقاء، لأن لو له نصيب يعني لما ذكره، لما ذكره من باب أولى. رأيت دقة القرآن أن هذا اللي يهمني في الناحية اللغوية، لم يقل وإذا حضر القسمة الأقربون، خطأ والعياذ بالله، لأن الأقربين يرثون حسب درجاتهم. هنا أولو القربى العائلة توسعت والدائرة توسعت، والدليل عطف عليهم. واليتامى من أي جهة؟ يتيم حتى قد لا يكون من أولي القربة أبدا. نعم، ليس شرطا أستاذ محمد. اليتامى من دائرة المجتمع، أنت في قريتك 5-6 من اليتامى تركهم آباؤهم، وأنت الآن تقسم الميراث، والرجل المتوفى كان غنيا. فالله تعالى راعى العواطف والشعور والتآخي الإنساني. إذا حضر القسمة الميراث ناس من لا يرثون من أولي القربة أو من اليتامى أو المساكين في المجتمع، فارزقوهم منه. هذا بناء القيم الإنسانية للمجتمع المسلم. المجتمع المسلم لا يقوم على الأثرة وعلى حب الذات وعلى امتلاك المال على أنه كل شيء، وأنت تأخذ بين يديك المال وتمنع جيرانك وأحبابك واليتامى والمساكين. مجتمع قائم على الظلم، قائم على عدم التوازن. هنا أراد الإسلام أن يقوم على وزع المال على كل من يستحق. طيب أنا لاحظت ملاحظة في ذكر في الآية الأولى حينما ذكر الرجال والنساء، قال نصيب صحيح. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والنساء. لكن حينما جاء على ذكر أولي القربى واليتامى والمساكين قال فارزقوهم منه وما قال لهم نصيب. نعم ما قال، حتى ما قال ارزقوهم نصيبا معلوما نصيبا بارك الله شكرا كان. فارزقوهم منه، والهاء الضمير يعود على المال. فارزقوهم من المال الذي سيقتسمون، ومن هنا للتبعيض، ومن شكرا للتبعيض. فارزقوهم منه، لم يقل من نصيبهم. لو قال من نصيبهم معناها لهم نصيب مقدر، وليس لهم نصيب مقدر. أن ترزقوهم من ذلك المال شيئا يكف ربقهم، يعني هذا من باب الندب. جيد شكرا جزيلا. إذن فارزقوهم ندب أم وجوب؟ ندب. إذن لما يأتي واحد يقول والله الأمر في القرآن يفيد الوجوب، يا أخي ده ليس دائما. السياق هنا يدل الدليل نصيبا مفروضا، هناك أمر واضح ومقدم. ثم التقديم والتأخير هنا كذلك يعني له دلالة. ماذا للرجال نصيب قد قدم الخبر على المبتدأ حصريا نعم. وللنساء نصيب، وأكد حق كل نصيب كل شريحة من الرجال ومن النساء. الآن فارزقوهم إن شئتم، فهو القضية من باب الندب والنافلة. فارزقوهم منه أم فيه؟ منه. احنا لما قرينا على اليتامى وارزقوهم فيها في الأموال. نعم أنت الوصي ترزقهم في أموالهم. لماذا؟ لأنك تتجر وتتاجر وتنمي تلك الأموال، فارزقوه في أرباحها. الآن هؤلاء جاءوا وحضروا ليلة وقالوا والله فلان رحمه الله توفي، واليوم سنشهد قسمة الميراث. فجاء بعض اليتامى وجاء بعض المساكين وحضر بعض أولي القربى من البعيدين. والله إذا حضر القسمة هؤلاء الإسلام ينصح أن نعطيهم شيئا، لا، ونقول لهم ماذا؟ قولا معروفة. الله، هذا هو الحفاظ على المبادئ والأخوة. من المخاطب أستاذ محمد؟ فارزقوهم المجتمع. المجتمع صحيح، لكن المخاطب هم الورثة، الورثة كيف نقول، المستحقون للورث، لكن الكبار العقلاء المخاطبون بالشرع، المكلفون، الورثة الكبار. أنت يفرض عائلة فيها 3-4 إخوة عندهم 20-30 سنة وفيهم 4-5 صغار، من المخاطب؟ الورثة العقلاء المكلفون الذين لهم أهمية في المجتمع. ارزقوهم من المقول. يا أخي يا أختي، جاءنا بعض الفقراء نعطيهم 10,000 مثلا. من يتحمل ذلك؟ كبير العائلة الذي سيرث، ليس من حق الذي لا يرث أن يتصرف في المال. فالوارثون الكبار الراشدون هم المخاطبون، فارزقوهم منه. بارك الله فيك. ويقول اسمح لي أستاذ محمد، وعندما يعطونهم شيئا من المال والله يقول لهم قولا معروفا، معروفا في المجتمع، معروفا في العقل، معروفا في الشرع، والله هذا ليس شيئا إلا شيء بسيط، نحن بودنا أن نعطيكم أكثر، ولكن هذا من باب الإكرام وصلة الرحم، وأنتم من أبائنا وأهالينا. فقولوا لهم قولا يسرهم ويكونوا معروفا. نعم. طبعا المساكين جمع تكسير، صحيح؟ صحيح. قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. نعم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الآن خطاب تغير والسياق يدل. القرآن يخاطب المتدبرين. وليخشى الذين لو تركوا ذرية من خلفهم ذرية، من هم؟ هل الورثة؟ لا المورثون يجوز. المورثون يعني الذي سيتوفى أو الذي قرب عهده بالموت وشعر بذلك صحيح؟ وقال له الطبيب وقال له الناس مرضك خطير وانت قريب، هذا يجوز. الذين يحضرون القسمة عادة، لأنها جاءت بعد الذين يحضرون القسمة، طيب كبار كذا، كثيرون يجحفون في توصية المريض ويقول له، هو يريد أن يترك ماله، لماذا تترك كل هذا المال لأبناء وبنات لا تدري ماذا يفعلون، لماذا لا توصي به في سبيل الله، ولماذا لا تعطي للمساجد ولكذا، ويترك أبناءه بدون ميراث وبدون حق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الآية هذه خطاب لنمطين سأشرح. النمط الأول هم الذين يحضرون وفاة ذلك الرجل وعنده أموال. المفترض أن كثيرون يقول يا أخي أنت مقبل على الله وعلى الآخرة، وأنت لما تترك للبنات والأولاد عرفت ماذا سيفعلون، وترك للمساجد وللمستشفيات ولكذا، ويجحفون بحقوق الورثة. طيب لا يجوز. قال لك القرآن مثل نفسك أنك ستموت وتترك أولادا ذرية ضعافا تخشى عليهم، ماذا تقول؟ مثل نفسك أنك ستموت لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا في ذلك المجلس قولا سديدا. معروفا أم سديدا؟ سديدا، سديدا يستقيم مع الشرع. ما هو القول السديد؟ الوصية لا تتجاوز الثلث، الوصية لا وأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. هذا القول السديد، هذا الخطاب الأول. الخطاب الثاني الذي قلته أنت صحيح، المريض الذي كتب الله له الوفاة وشعر بدنو أجله، فليخشى الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله في الوصية. أيضا يجوز أن يخاطبهم الله وقل عندما توصون أوصوا بالحسنى. طيب لماذا يعني حصرت الأمر هذا بالمريض الذي يوشك أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى؟ حتى الصحيح الذي لا يشكو من علة يعني يتذكر هذه الآية، فلا يوصي بغير ما يعني أحل الله. شكرا ما شاء الله عليك. هذا الدائرة الثانية، احنا نتكلم الآن في الذي دنا أجله ونحن مع الوصية ومع ترك الميراث والقسمة. الآن تقول لي كل المسلمين مخاطبون بهذه طبعا الآية. نعم كلامك حق، هذه بالدرجة الثانية. الدرجة الأولى هنا الخطاب إما للأوصياء وإما للذي دنا أجله أو للذين حضروا القسمة، هؤلاء يخاطبون قولوا قولا سديدا. ولا الأوصية أنت واحد توفي وترك وصيا على اليتامى، هؤلاء الأوصياء عليهم أن يحافظوا على مال اليتيم وليجعل نفسه مثل من سيموت ويترك أولادا ضعاف، ماذا سيفعل؟ سيحافظ أكثر. إذن حافظ أيها الوصي على أموال اليتامى. جاءت في هذا السياق أستاذ محمد. وأنا أرجح صراحة من بعد قراءة عدد من التفاسير أن المخاطبين رقم واحد هم الذين يحضرون القسمة ويصبحون يقول يا أخي أنت مقبل على الآخرة وعلى الله أوصي بمالك، فكثيرون يقعون في الخطأ ويتركون أولادهم ضعافا دون أموال. بارك الله فيك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، لكن الخطاب جاء للمورث لصاحب المال وليس لمن حوله. أنت تقول يعني الخطاب له لكن يقصد الذين حوله الذين يقولون له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. طيب لماذا لم تخاطبهم الآية؟ لكن الآية خاطبت مباشرة صاحب المال. بارك الله فيك. أنا قلت لك المفسرون يقولون الوجهين، يقولون صاحب المال، قلت هذا الرأي، فليخشى الذي ترك أدري. أنت قلت هذا الرأي. نعم. أنا أتحدث عن رأي الآخر. الرأي الآخر أيضا لأنها جاءت بالغائب، ولو تركوا ضعافا، مثلوا أنفسكم أيها الأوصياء أنكم ستموتون وتتركون ذرية ضعاف، ماذا ستقولون للذي سيموت؟ يعني اعتبروا أولاد الذي سيموت مثل أولادكم. واضح. فالخطاب زي ما تقول عقلي، يجوز أن يعود على هذا وأن يعود على هذا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جميل. فقط شيء أضيفه: وليخشى. وليخشى ماذا؟ وليخشى الذين لو تركوا. يخشوا ماذا؟ يخشوا الله تعالى. أنا يعني سبحان الله الحديث نحن ينساق بيننا، أين المفعول به؟ وليخشوا الله تعالى، وليخشى عذاب الله تعالى، وليخشى الجو. جميل. هذه الخشية أدت إلى ماذا؟ فليتقوا الله. قال العلماء: الخشية الحقيقية تقود إلى التقوى. وليتقوا الله، وليقولوا قولا سديدا بمعنى متسقا مع الشرع. نأتي الآية الآن الجديدة: إن الذين، صحيح؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى. الآن من حقك أن تسأل: ألم تبدأ السورة بالنهي عن أكل أموال اليتامى؟ بلى. وقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تأكلوها. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لكم فيها قيام وارزقوهم فيها واكسوهم. نعم. ونهى وقال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صحيح. إذن لماذا أعاد الحديث عن لماذا أعاد الحديث وكرره عن أكل أموال اليتامى؟ صحيح الكلام؟ لأن الآن حديث عن توزيع الميراث. صحيح. وعن الوفاة. والوفاة تخلف اليتامى. يتامى، صحيح. توفي الرجل أو توفيت الأم، في النهاية يبقى الأولاد يتامى. لمظنة وجود اليتامى بعد وفاة الآباء ولسياق التوريث، هنا أعاد الكلام للجميع، للأصحاب المال وللأوصياء على وجه الخصوص. إن الذين يأكلون، هنا نرجح الأوصياء. نرجح الأوصياء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، لأن الأب لا يأكل مال ابنه، توفي وترك يتامى. إذن الحديث للأوصياء. هؤلاء الأوصياء الذين يأكلون أموال اليتامى بالباطل، هؤلاء يأكلون في بطونهم نارا. نأتي للناحية اللغوية والبلاغية. أستاذ محمد، إن الذين يأكلون أموال، هل الأموال كلها تؤكل؟ لا، ذكرنا ذلك. الأموال أصلا لا تؤكل. جيد. ينتفع بها. ينتفع بها وبسببها تأكل وتشرب. صحيح. صحيح. إذن نحن مع استعارة استعمل الأكل بدل الانتفاع، وبدل تضييع المال والإنفاق، وعبر بالأكل أنه أهم ما ينتفع به. أموال اليتامى ظلما. بالله عليك لو حذف ظلما، اقرأ لي الآية بدون كلمة ظلم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. يستقيم أم لا يستقيم؟ بشكل عام تركيبيا يستقيم. عقليا أنا وأنت، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون نارا. لقد ظلما، هذا احتراس حال كونهم ظالمين. لماذا؟ ثمة من يأكل من أموال اليتامى بالحق، ومن كان فقيرا فليستعفف. صحيح. كان وصيا وفقير، وأخوه توفي فرضا وعنده مال، وهو فقير الحال، قال له عليك بأولادي. هنا أجاز له القرآن: ومن كان فقيرا فليستعفف، أي عفوا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف. إذن الأكل بالمعروف من مال اليتامى حلال أم حرام؟ حلال. هنا الذين يأكلون ظلما حال كونهم ظالمين، هو النار، هو الذي يأكل النار في بطنه والعياذ بالله. إنما يأكلون في بطونهم نار، طبعا إنما تفيد الحصر، الحصر والتوكيد. ما يأكلون إلا النار. جيد. السؤال: هل ثمة إنسان يأكل النار؟ يأكل أكلا محرما يقوده إلى النار. إذن نحن مع مجاز الملصل علاقته ما يقول. ما يكون. قال أحدهما: إني أعصر خمرة. ويعصر عنبا أم خمرا؟ يعصر عنبا فيصير خمرة. نفس الكلام. إنما يأكلون مالا محرما يؤول إلى أن يكون نارا. بس هذا هو. انظر إلى بلاغة القرآن في هذه: إنما يأكلون نارا، يستعجلون النار، يأكلون محرما يقودهم إلى النار. مسألة أخرى كذلك: الجملة وإن كان في ظاهرها خبرية إلا أنها تفيد الإنشاء والطلب. ما شاء الله عليك. لأنه قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذه جملة خبرية. وكأنه يريد ويقول: لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، لأن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون. ما شاء الله. هذا عين التفسير الصواب. أسلوب خبري في ضمنه أسلوب إنشاء. وإلا الدليل سبق أن قال: ولا تأكلوا أموالهم، نهي وحذر. هنا نفس التحذير، كأنه يقول: ولا تأكلوا أموال اليتامى، إن الذين يأكلونها إنما يأكلون النار. هو تعليل يفيد النهي حتى لا يقترب الناس من أموال اليتامى. بارك الله فيك. طيب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما يكفي يأكلون في بطونهم نارا؟ نعم. ما يكفي. ما يكفي. وسيصلون، هذا في الدنيا يأكل نارا، يأكل مالا محرما سحتا يصبح نارا. لا، وسيصلون ويقاسون النار السعير. يصلون من صلية على وزن رضية، يرضى، صلية يصلى هكذا باللغة العربية، فرح يفرح على وزن فاعل يفعل. صلي النار بمعنى قاس حرها. سيصلون النار ويقاسون شدتها وإحراقها. لا، سعيرا مسعرة ملتهبة. ما معنى السعير؟ فعيل بمعنى مسعور. على وزن فعيل بمعنى مفعول، نارا ملتهبة تحرق أجسادهم وجلودهم لغدا. وهذا تهديد وإنذار شديد يحذر. أنت تعرف في حديث، لا أدري أين كتبته، يرى الناس يوم القيامة أناسا تخرج النار من أفواههم، سبحانه، فيقولون من هؤلاء؟ قال اقرأوا الآية، ألم ترى الله تعالى يقول إنما يأكلون في بطونهم نار، كل من يأكل مال اليتيم يخرج النار، تخرج النار من فمه يوم القيامة. لا إله إلا الله. اللهم عافينا وعافي المسلمين. آمين يا رب. طيب الآن تبدأ الآيات أو الآية القادمة، وهي آية طويلة نوعا ما، لكن تبدأ في ذكر تفاصيل الميراث. قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نبدأ إلى هنا. نعم، هنا الآن كما قلنا في البداية، للرجال نصيب مما تركوا، للنساء نصيب مما تركوا، كانت ماذا أستاذ محمد؟ كانت تمهيدا، كانت إعلانا إجماليا لحق الرجال وحق النساء في الميراث. هنا بدأ التفصيل. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم أم يأمركم؟ هذا أول سؤال في الحقيقة. إن شاء الله. لماذا اختار هذا الفعل يوصي؟ بارك الله فيك. هو الحقيقة يأمركم أمرا مؤكدا، بل يوصيكم، لأن الوصية متى الإنسان يوصي أستاذ محمد؟ عندما هذا الذي يريد يقبل على الموت، على الله، ويرى ذريته ويرى أبنائه يوصي. الوصية شدة اهتمام الموصي بالأمر وشدة الاهتمام بالموصى. يقول أوصيك بكذا، وأوصيك بالصلاة، وأوصيك بأخواتك. لا يأمره، لا يكفي، لا يكفي. الوصية شدة العناية بالمأمور وبالموضوع. فالله قال لك أنا أوصيكم. الله أكبر. الله يوصيك بولدك. ما هذه الرحمة، ما هذا الإشفاق، ما هذا الإحسان. يوصيكم الله، لم يقل يأمركم فقط، إنما يوصيكم. والوصية مهمة عند الآمر وعند المأمور. واحد، يوصيكم الله في أولادكم. هو يوصي في الأولاد أو يوصي بالأولاد؟ شكرا. الأصل أوصاه بكذا، وأوصاني بالصلاة. بالصلاة. شكرا شكرا. لا، هنا يوصيكم في، جعل الأولاد ظرفا للوصية. أصل الكلام هنا مع الحذف، يوصيكم الله في شأن أولادكم، في ميراث أولادكم، في أهم شأن. في الظرفية وهناك مضاف محذوف، لماذا حذفه؟ يفهم من السياق، في شأن ميراث أولادكم أو في موضوع ميراث أولادكم. شكرا، في موضوع ميراث أولادكم. لا، أوصيكم في أولادكم مبالغة أكثر، جعل أولادهم ظرفا، فعندما ترى الأولاد ترى الوصية، كأن الوصية مظروفة في الأولاد. دي بلاغة كبيرة أستاذ محمد، وحذف عجيب، والفقيه اللغوي يفهمه. نعم. طيب قال يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم أم أبنائكم؟ أولادكم. كل أولاد تنطبق على الذكور والإناث. الآن فسر، قال للذكر مثل حظ الأنثيين. ممتاز، هذا التفصيل دليل على أن الأولاد ذكور وإناث. صحيح. شكرا. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه قاعدة الإسلام الأولى، قاعدة. للذكر ضعف ما للأنثى. الأنثى أصلا في الجاهلية لم تكن تعطى. واحد يقول يا أخي هذه آية فيها ظلم، معلش نجيب، ظلم للنساء. للنساء أبدا. المرأة حين تعطى نصف الرجل، حينما تتزوج المرأة مطالب أن ينفق عليها، ينفق عليها وأن تعطى، وهي غير مطالبة بالنفقة أبدا. وتعطى المهر. فلو أنها بقيت في أهلها لها النصف، لو أنها ذهبت إلى زوجها تكرم بالمهر وتكمل بالإنفاق عليها فاستوت الكفة. فلذلك يعني أعطى الله للرجال وأعطى للنساء بما يليق كل واحد. وللذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر مطالب بالإنفاق وبالمهر وبغير ذلك. نعم. الآن تعالي للناحية اللغوية سيد محمد. للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا لم يقل للأنثى نصف حظ الذكر؟ لماذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل نصف للأنثى نصف حظ الذكر؟ هذا فيه تكريم للمرأة. تعرف شو معناه؟ هذا معناه أن حق المرأة مقدر، وضع حق الأنثى هو المكيال، هو الأصل. للذكر حظ الأنثى أحقها مكفول. يعني لو قال العكس كان الرجل هو الأصيل، المرأة هي الأصيلة في المثال سبحان الله، وجعلها هي المقياس وهي المكيال. تريد أن تقيس حق ميراث الذكر حق أنثيين، كالأنثيين حقهم معلوم لديك ولدي وفي العدالة الإسلامية. هذا إنصاف عجيب أستاذ محمد. وتقسيم الميراث، والله أنا وأنا أحضر لهذه الحلقة صرت أقرأ في المواريث نظام عجيب، ولكننا لا نستطيع شرحه، ولكن نقر بهذه القواعد القرآنية العظيمة. جيد للذكر. طيب فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إن كنا خلص، إذا توفي المتوفى وترك ذكرا وأنثى، الأنثى تأخذ الثلث والابن يأخذ الثلثين. واضح واضح، لكن لم يذكره. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، قصدي واضح مفهوم. فإن كنا نساء، ترك فقط نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والثلث الأخير للتعصيب موجود. واضح. فإن كنا نساء فوق اثنتين، ركز معي جيدا. واضح واضح. طيب لو كانت امرأة واحدة لها النصف، إن كانت واحدة فلها النصف. هذا هو يا رجل يا رجل، لما تقرأ تجد أن الله تعالى أوصى دائما بأصحاب الفروض وأوصى بالنساء، لذلك نحن في صورة النساء. وما يأتي تعصيبا، حتى أنت ستقول لي بعد قليل قل ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لا قبلها موجودة لأمه الثلث وورثه أبواه. لا هذه بعدها. يعني بعدها ماذا تقول؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. نقطة. إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، صحيح؟ واضح. نص على ثلث المرأة والأب. ما أصلا هو بالجاهلية كان يأخذ كل شيء. واضح واضح. أصل أن الآباء والعصبة كانوا يأخذون، فنص على حقوق المستضعفين. وهذا بداية تنظيم الميراث المفروض. هذا أصحاب الفروض سيد محمد. قل لي ثمة غيرهم؟ نعم، طريقة التعصيب طريقة هندسية عجيبة، الأقرب والأقرب. نعود. إن كنا، السؤال كنا تعود، النون تعود على ماذا؟ إن كنا نساء على الوارثات. شكرا. أنا أسهل لك، إن كانت المولودات نساء، لأن مش ألم يقل يوصيكم في أولادكم. تخيل إن كان الأولاد نساء، الله تعالى لم يقل هكذا، أتى بالضمير مؤنث نظرا للخبر المؤنث. أصل الكلام يوصيكم الله في أولادكم، صحيح؟ صحيح. جي. فإن كانوا أولادا، فإن كانوا لو ذكورا، دقيقة، لو قال فإن كانوا نساء، عندنا تذكير نساء. قال فإن كنا نساء، واضح، أنث الفعل باعتبار الخبر. ركزت معي؟ الله يحفظك. فإن كنا نساء فوق اثنتين، ما معنى فوق اثنتين؟ تزيد، تزدنا، يعني ثلاثة وطالع. لكن كلمة فوق في اللغة العربية، هذا فوق هذا اعتلاء، اعتلاء مكاني. هنا اعتلاء زيادة. فوق اثنتين عددي، يعني عددي زيادة على اثنتين. فلهن ثلثا ما ترك. ما ترك من؟ الوارث. شكرا. لا، المورث. المورث، آسف، المتوفى. المتوفى خلينا يستقيم كلامنا، ما ترك المتوفى. طيب فلهن ثلثا ما ترك. جيد يا أخي الكريم. وإن كانت واحدة فلها النصف. فلها النصف، شكرا. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لا، هذا حكم آخر. أنا أقول وإن كانت واحدة فلها النصف. والنصف الآخر أيضا يؤخذ تعصيبا. طيب ودائما نحن أنا أتكلم على لها النصف. طيب إذا عالج إن كنا فوق اثنتين، وعالج إن كانت واحدة، جيد، والثنتين اللي في الوسط هنا المشكلة. القرآن للتدبر أستاذ محمد، إن كنا اثنتين جمهور العلماء قال لهن ثلثان. جيد يا أخي، لماذا لم يذكرهما؟ قال أنت أعطاك النصف للمرأة الواحدة وأعطاك فوق اثنتين الثلثان، أعطاك الثلثين فوق اثنتين. في آخر آية بعد 30 صفحة قال يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن فيهن إلى أن يقول البنتين أعطاهن الثلثين قياسا على البنتين على فوق اثنتين، عفوا على فوق اثنتين، قياسا على الأختين قاس العلماء البنتين فلهن الثلثان، لأن المرأة مع أخيها تأخذ الثلث ومع أختها، إذا كانت مع أخيها تأخذ الثلث ومع أختها من باب أولى تأخذ الثلث، فلهما الثلثان مما ترك. طيب نعم. ثم قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. جيد، بعد الحديث عن ميراث الأولاد تحدث عن ميراث من؟ الأبوين. وهذا هو الأسرة، الفروع ثم الأصول، هذا الأقرب في الأقرب أستاذ محمد. تبدأ البنوة ثم الأبوة. تقول نتكلم عن الإخوة، لا دور للإخوة ما دام وجود الأب وجد الأبناء، أنت معي؟ طيب، فهنا التدرج. فلهما السدس إن كان له ولد، إن كان له ولد، إن كان هذا المتوفى له الولد يعني له أولاد، أولاد ذكرنا كانوا أو إناثا، شكرا. إن كان له أولاد لا، لكل منهما السدس، للوالدين لكل منهما السدس، لكل منهم. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث معناه لأبيه الثلث، الثلثان، آسف الثلثان، الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم نعم، بارك الله فيك. فإن كان لأبيه لابني عفوا لهذا المتوفى أولاد فالأم في السدس والأب في السدس، بارك الله فيه. طيب، إن كان له لم يكن له أولاد وورثه أبواه بجملة لأمه الثلث، المتبقى الثلثان. طيب، للأب. واضح. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم، هنا يدخل الإخوة في حجم الأم من الثلث إلى السدس، هذا يسمى الحجم. واضح. إنقاص من حق الأم إذا كان له، إن كان له إخوة. طيب، هنا قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. الله، لأن هو الله تعالى أوصى في البداية والمتوفى من حقه أن يوصي أم لا؟ بلى، من حقه. الميراث متى يقسم أستاذ محمد؟ بعد تجهيز الميت، بعد توزيع دينه ورده، بعد الوصية، هنا ينقسم. من بعد وصية وبعد الدين، بعد أداء الدين، بعد الدين. لكن هنا ماذا قدم، الدين أم الوصية؟ الوصية، لأن الدين ثابت سيطالب به حقه. فالله قدم الوصية لأن الناس تشك، تكون قدموا الوصية، أخي هذه وصية. أما الدين، الدين وأصحابه سيطالبون به، للاهتمام بالوصية قدمها، وإلا في الشرع الدين مقدم على الوصية. طيب، ركز معي. نعم. ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه قاعدة عامة. قل لماذا تدخل القرآن في توزيع الميراث؟ دعني أقسمه كما أشاء. أنت لا تدري هل هذه البنت تنفعك أم هذا الولد ينفعك أم الأم تنفعك أم الأب. أباؤكم وأبناؤكم يا أيها المتوفون إن صح التعبير لا تدرون أقرب أيهم أقرب لكم نفعا. أنت كبشر تجهل الغيب فلا تستطيع أن تحدد الأقرب نفعا لك، فاتبع شرع الله في توزيع الميراث، هذا أحرى أن تكون منصفا وعادلا. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فرضنا ذلك فريضة من الله. فريضة زي ما قلت مفعول مطلق أو نائب مفعول مطلق لفعل محذوف. قدرت ذلك فريضة، أو الميراث تقسيمه فريضة من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الختام العظيم، إن الله كان عليما حكيما. جيد، إن ما الذي تدخل الصفتان اللتان تدخلان؟ العلم والحكمة. تقسيم الميراث يخضع لعلم الله الأزلي لحكمته الأزلية، فلا تحاول أيها الإنسان قبيل الموت أوصي بالفيلا الفلانية لفلان وتحرم آخرين، أنت لا تدري أيهم أقرب لكم نفعا. كل هذا حرصا على إحقاق الحق وإبطال الباطل في توزيع الميراث. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.